الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى دلالة المفهوم، قل الفصل الثالث دلالة المفهوم من أنواع الدلالة. سأشرح معنى المفهوم. المفهوم كما سيأتي يعني باختصار هو نوعان: مفهوم الموافقة اللي هو إعطاء المسكوت عنه مثل حكم المنطوق به، يعني عندنا نص من القرآن أو السنة أعطى حكما لمنطوق به فنعطي نفس الحكم للمسكوت عنه، هذا يسمى مفهوم الموافقة. وإذا أعطينا المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به هذا يسمى مفهوم المخالفة. أن نعطي المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به هذا يسمى مفهوم المخالفة. إذا أعطينا المسكوت عنه نفس حكم المنطوق به هذا يسمى مفهوم الموافقة. يقول: المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه، سمي بذلك لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. المفهوم سمي بذلك لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. قال: والمفهوم نوعان، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. طيب، مفهوم الموافقة قال هو أن يكون الحكم المفهوم مثل الحكم المنطوق، نعطي المسكوت عنه نفس حكم المنطوق به. فإن كان الحكم المنطوق الوجوب فالحكم المفهوم الوجوب، وإن كان الحكم المنطوق التحريم فالحكم المفهوم التحريم، وهكذا. واضح؟ هذا مفهوم الموافقة، نعطي المسكوت عنه نفس حكم المنطوق به. والحكم اللي هو الأحكام الخمسة: التحريم والوجوب والندب والكراهة والإباحة، فنعطي المسكوت عنه نفس حكم المنطوق به. أمثلة توضح هذا. قال: ومفهوم الموافقة نوعان، مفهوم الموافقة نوعان، أولهما مفهوم موافق أولى. مفهوم موافق أولى، أي أولى بالحكم من المنطوق. يعني مرات مفهوم الموافقة منه مفهوم أولى ومفهوم مساوي، مفهوم أولى ومفهوم مساوي. فالأولى يعني أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فنعطيه نفس الحكم لأنه أولى بالحكم منه. وهي أن يفهم من اللفظ حكم شيء آخر لم يذكر في اللفظ هو أولى من المذكور بالحكم، ومثاله قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فالمنطوق هو النهي عن التأفف من الوالدين. المنطوق هنا الحكم المنطوق به اللي هو إيه؟ تحريم التأفف للوالدين، أو النهي عن التأفف للوالدين أو من الوالدين. قال: ولكن يفهم من لفظ الآية حكم شيء آخر غير مذكور، هو تحريم ضربهما وشتمهما. طيب، ضرب الوالدين وشتم الوالدين هذا مسكوت عنه، يعني لم يذكر هنا في الآية حكم ضرب الوالدين ولا حكم شتم الوالدين، لكن هو أولى بالتحريم من الإيه؟ من التأفف. قال: فالنهي عن الضرب والشتم لم يذكر في الآية، ولكن ملاحظة سياق الكلام وأن الغرض منه كان المنع من الإيذاء يستفاد منه أن الضرب والشتم من الأذى، أن الضرب والشتم من الأذى أشد تحريما من قول أف. واضح؟ فهذا النوع يسمى قياس الأولى، أن نسكت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، أعطيناه نفس الحكم لأنه أولى به. وقد يسمى هذا النوع أيضا قياس الأولى، مفهوم الموافقة الذي يكون أولى يقال له أيضا قياس الأولى، قل من باب قياس الأولى، يعني قسنا ما هو أولى على ما نطق به في الحكم، وأعطينا ما نطق به ووضح حكمه وأعطيناه نفس الحكم. أو التنبيه بالأدنى على الأعلى، له اسم آخر، مفهوم الموافقة الأولى يقال له أيضا التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو فحوى الخطاب، أو فحوى الخطاب. هذه مصطلحات كلها تؤدي نفس المعنى، هذه مصطلحات كلها تؤدي نفس المعنى، فنسميه مفهوم موافقة أولى، ونسميه قياس الأولى، ونسميه التنبيه بالأدنى على الأعلى، ونسميه أيضا فحوى الخطاب. مصطلحات كلها تؤدي نفس الإيه المضمون. قال: وثانيهما المفهوم الموافق المساوي. المفهوم الموافق المساوي أي هو مساو في الحكم للمنطوق، ليس أولى منه بالحكم ولا أدنى منه. وقد يسمى هذا النوع لحن الخطاب، له مصطلح آخر يسمى لحن الخطاب، وغالبا مصطلح فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودلالة العبارة ودلالة الإشارة هذه مصطلحات حنفية، يعني عند الحنفية يستعملون إيه هذه المصطلحات يعني غالبا، وفقهاء المذاهب الأخرى غالبا يستعملون قياس الأولى أو قياس أو مفهوم الأولى أو مفهوم الموافقة. قال: أو القياس في معنى الأصل، أو القياس بنفي الفارق. يبقى هذه مصطلحات أيضا إيه تدل على هذا النوع، اللي هو المفهوم الموافق المساوي يقال له أيضا لحن الخطاب، ويقال له القياس في معنى الأصل، ويقال له القياس بنفي الفارق. طيب، قال: ومثاله، مثال يوضح هذا النوع، أن الله تعالى ذكر في القرآن حد الأمة إذا زنت، وذلك في قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيقال: العبد مثلها، إذ لا فرق بينهما إلا الذكورة والأنوثة، ولا تؤثر الذكورة والأنوثة في مثل هذا الحكم شيئا. لأن هنا إيه الرجل الحر إذا زنى عقوبته إيه يعني 100 جلدة، والمرأة الحرة إذا زنت أيضا عقوبتها 100 جلدة، فهنا الذكورة والأنوثة لم تفرق في الإيه بين الحر والحرة في حد الزنا. فإذا الأمة إذا زنت بيّن الله تعالى أن حكمها نصف إيه؟ نصف حد الحرة، نصف ما على المحصنات يعني على الحرائر هنا من العذاب. فإذا هنا العبد أيضا إذا زنى تكون عقوبته إيه؟ حده 50 جلدة، نصف ما على الحر من العذاب، فأعطيناه حكم الأمة. فهذا يسمى مفهوم الموافقة أو مفهوم الموافق المساوي، أو يسمى قياس المساوي، أو القياس في معنى الأصل، أو بنفي الفارق، أو كذا. كذلك مثلا يعني يلحق من هذا مثال آخر، اللي هو قوله تعالى إيه مثلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهنا أفادت الآية تحريم أكل أموال اليتامى، والأكل بمعنى الانتفاع بهذه الأموال. طيب لو أن شخصا أتلف أموال اليتامى ظلما، لم يأكلها، يقول لك أنا لم أكلها، لم أنتفع بها في شيء، الأكل يعني سواء الأكل بمعنى الأكل الحسي واشتري بها مطعوما ويأكله، أو الأكل بمعنى الاستهلاك والانتفاع يعني. فإذا شخص أتلف أموال اليتامى، جاءت بأموال اليتامى وأوقد فيها النار وأحرقها، فيقول لك أنا ما أكلتها. فهل نقول هنا والله ليس عندنا نص يعني يفيد تحريم إحراق أموال اليتامى، أو أن الآيات حرمت أكل أموال اليتامى، ليس عندنا آية تنهى عن إتلاف أموال اليتامى؟ فنقول هنا لا، هنا قياس الإيه المساوي، نقول هنا مفهوم الموافقة أن الآية بيّنت حكم أكل أموال اليتامى وأنه ظلم وكبيرة من الكبائر ومحرم، فهذا الحكم ينطبق أيضا على من أتلف أموال اليتامى لأنه مساو له، لأن الضرر العائد على اليتيم في الحالتين واحد، سواء أتلفه أو أخذه وانتفع به لنفسه، فالضرر العائد إنما حرم هذا من أجل الضرر العائد على اليتيم من إيه حرمانه من الانتفاع بماله، وهذا الضرر مساو لضرر إتلافه، فنعطيه نفس الحكم ونسميه القياس في معنى الأصل، أو القياس بنفي الفارق، يعني لا فارق مؤثر في الحكم بين الأكل والإتلاف مثلا أو كده. قال: وسمي هذان النوعان مفهوم موافقة لاتفاق الحكم بين منطوق اللفظ ومفهومه، فكلاهما حكمه التحريم أو كلاهما حكمه الوجوب، وهكذا. يعني المسكوت عنه أخذ نفس الحكم، لما كان حكم المنطوق به التحريم المسكوت عنه أخذ نفس الحكم التحريم، وإذا كان حكم المنطوق به الوجوب أخذ نفس الحكم الذي هو الوجوب، وهكذا. بخلاف مفهوم المخالفة الآتي: فإنه إذا كان حكم المنطوق به الوجوب فحكم المسكوت عنه عدم الوجوب. مفهوم المخالفة بالعكس، هو إيه؟ إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. إذا كان المنطوق به حكمه الوجوب، فهنا في مفهوم المخالفة نعطي المسكوت عنه عكس الحكم، وهو إيه؟ عدم الوجوب. قال: مفهوم المخالفة، قال: وقد يسمى دليل الخطاب. برضو الحنفية يسمون مفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب. يبقى هنا عرفنا إيه؟ هذه المصطلحات اللي هي فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب. فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة الأولى، ولحن الخطاب هو مفهوم الموافقة الإيه؟ المساوي. هذا لحن الخطاب. ودليل الخطاب هو إيه؟ ماشي؟ دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. مرة أخرى، يبقى عندنا فحوى الخطاب هو قياس الأولى أو مفهوم الموافقة الأولى، وعندنا لحن الخطاب، هذا المصطلح يقصد به إيه؟ مفهوم الموافقة المساوي أو القياس المساوي، وعندنا مفهوم المخالفة يقال له دليل الخطاب. قال: وهو أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله، فيستدل به على انتفاء الحكم عما عداه. يقول أن المتكلم خص بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه، أو خص بالذكر حالا من أحوال المحكوم فيه، وأعطاه حكما يعني مقرونا بهذا الوصف أو بهذه الحال، فيستدل به على انتفاء الحكم عما عداه. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الإبل في سائمتها في كل خمس شاة. في الإبل في سائمتها، السائمة كما مر بنا من قبل هي الإيه؟ التي ترعى من الكلأ المباح، لا يشتري لها صاحبها العلف بماله، أو لا يعلفها بماله، وإنما ترعى من الكلأ المباح أكثر العام، يعني العبرة بالأكثر. إذا كانت أغلب العام ترعى من الكلأ المباح، يعني من المراعي التي لا مالك لها ولا يتكلف لها علفا من ماله الخاص، فهنا في هذه الحالة يقال لها سائمة. ففي الإبل في سائمتها في كل خمس شاة، خمس من الإبل زكاتها شاة، اللي عنده إبل كل عام يزكي عن كل خمسة من الإبل يزكي عنها بشاة، وبعد ذلك هناك مقادير يعني لغاية إلى 25، وبعد ذلك تبدأ إيه؟ تكون زكاة الإبل يعني منها بس. قال: فوجوب الزكاة في الإبل السائمة هو منطوق اللفظ. المنطوق هنا هو أن الإبل السائمة فيها زكاة في كل خمس منها شاة، هذا منطوق اللفظ. قال: ونفي وجوب الزكاة في الإبل غير السائمة هو مفهوم اللفظ. هنا دلالة المفهوم أن نقول لا تجب الزكاة في الإبل غير السائمة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نطق بحكم وهو وجوب الزكاة في الإبل السائمة. طيب، وسكت عن الإبل غير السائمة، لم يذكر حكمها. فهنا الإبل غير السائمة أعطيناها عكس الحكم، قلنا عدم وجوب الزكاة في الإبل السائمة بدلالة المفهوم. هنا مفهوم المخالفة، استدلنا مفهوم المخالفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحكم بصفة وهي الصوم، ففهمنا منه أنه عند انتفاء هذه الصفة نعطي المسكوت عنه عكس الحكم. قال: ومفهوم المخالفة أنواع. مفهوم المخالفة أنواع، منها قال منها أو منه واحد مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، ومثاله حديث الزكاة المتقدم في الإبل السائمة. يعني مثال الإبل السائمة هذا إيه؟ مثال لمفهوم الصفة، نوع من أنواع مفهوم المخالفة. فالتقييد بالصوم يدل على أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها. قال ومثاله أيضا، يذكر مثالا آخر، قال حديث من باع نخلا بعد أن تؤبر، تأبير النخل اللي هو تلقيحها، تأبير النخل هو تلقيحها، لأن النخل إيه يعني تختلف عن معظم الأشجار الأخرى، الأشجار الأخرى يكون تلقيحها يعني بالرياح تجلب إليها يعني حبوب اللقاح من شجرة، من شجرة إلى شجرة أو كذا، وأرسلنا الرياح لواقح أو غير ذلك من طرق يعني التلقيح التي تجري بأمر الله تعالى بدون تدخل من الإنسان، لكن النخل تحتاج إلى تدخل من الإنسان، هو يكون فيها نخل منها ذكور ومنها إناث، ويذهب إلى نخلة ذكر ويأخذ منها الإيه الطلع أو اللقاح أو كذا ويضعه في النخلة الأنثى وكذا، فهذا التأبير. فقال من باع، وبغير ذلك لا تثمر، تخرج ثمرتها غير صالحة للأكل. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني إلا أن يشترط المشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أنه في حالة بيع النخلة الثمار تكون للبائع ولا للمشتري. إذا الإنسان باع نخلة الثمار، ثمار هذه النخلة تكون للبائع أو للمشتري، وقال له بعتك النخلة مثلا $1,000، هل الثمار هنا تكون للبائع أو للمشتري؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر، إذا كان البائع قد لقح النخلة وأبرها ثم باعها فالثمار هنا تكون لمن؟ للبائع، فالثمرة للبائع أو تطلع الثمار، البائع له الحق في جنيها. إلا أن يشترط المبتاع، إلا إذا المشتري اشترط عليه، أخذ النخل بعد أن تؤبر، اشترى نخلة بعد أن تؤبر واشترط في العقد أن الثمار للمشتري، فهنا تكون له. طيب، فهنا يقول يدل التقييد بما بعد التأبير أنه إن باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم نطق بحكم من باع نخلا بعد أن تؤبر، وأعطى الحكم هنا أنه من باع نخلا بعد أن تؤبر، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثمرة للبائع. طيب من باع نخلا قبل أن تؤبر، هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم من باع نخلة قبل أن تؤبر، وإنما ذكر حكم من باع نخلا بعد أن تؤبر فهي للبائع. فمن باع نخلا قبل أن تؤبر هل هي للبائع أيضا ولا للمشتري؟ فهنا هنا للمشتري. كيف عرفنا هذا؟ من مفهوم المخالفة. وأي نوع من أنواع مفهوم المخالفة هنا؟ هو مفهوم الصفة. إذا كان غير مؤبر، نعم، لو أن المشتري الآن أبرها وبعدين بعدما أثمرت جاء البائع وقال له إيه لا الثمار هذا الموسم لي، قل أنا بعتك مثلا الشجرة النخلة في هذا العام ثمارها هذا العام تكون لي مثلا، لو أن البائع جاء هنا يحج فيقول لا أنت بعتها قبل أن تؤبر، أنت لم تؤبر، أما بعد أن تؤبر أيضا لا ثمر فيها، والتأبير هذا ممكن في ساعة ولا ساعتين هيأبرها، بس هناك فرق بين انه قبل ان يؤبر وباعها وبعدين هو المشتري أبرها، يبقى هنا الثمار تكون للمشتري. اذا كان بعد التأبير الثمار، بعد التأبير الثمار للبائع، قبل التأبير الثمار للمشتري. قال ويشترط في الصفة التي لها مفهوم مخالفة ألا تكون لمجرد الكشف كما تقدم في فصل المطلق والمقيد وكما يأتي قريبا. احنا مر بنا عندنا في صفة يقال لها صفة مؤثرة وفي صفة يقال لها صفة ايه كاشفة. الصفة الكاشفة اللي هي التي لا تأثير لها، يعني لو تذكرون بعض الامثلة، يعني مر بنا انه احيانا تأتي صفة تذكر في الاية او الحديث لكن لا يكون لها تأثير، زي مثلا ايه يعني مثل قولي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فذكر منها قال التارك لدينه المفارق للجماعة، الذي ترك دينه وفارق الجماعة. طيب كلمة المفارق للجماعة قالت هذا وصف كاشف، لأن الوصف المؤثر هو التارك لدينه، فما وصف المفارق للجماعة قالوا هذا وصف كاشف، يعني عقوبة المرتد هي لمن ترك دينه سواء فارق الجماعة أو لم يفارق. مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ومن يدعو، فهنا أفادت الآية، أفادت الآية يعني تحريم دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هنا لا برهان له به هذا وصف كاشف غير مؤثر، كاشف يعني موضح أنه كل إله آخر سوى الله سبحانه وتعالى فهو لا برهان به، لكن هذا وصف ليس مؤثرا، ليس له مفهوم صفة بحيث نقول من دعا إلها آخر له به برهان، لأن أصلا ليس هناك إله آخر به برهان. ففي حديث التارك لدينه المفارق للجماعة ليس هناك تارك لدينه مفارق للجماعة وتارك غير مفارق، ومن ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين. فليس، فهنا الوصف هذا يعني ليس وصفا مؤثرا في الحكم، وإنما هو وصف كاشف. فيقول الصفة التي لها مفهوم مخالفة هي الصفة المؤثرة، أما الصفة الكاشفة هذه فليس لها، ليس لها تأثير، ليس لها مفهوم مخالفة. النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة قال مفهوم الشرط، ومثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يفهم منه أن العدل إن جاء بنبأ يعمل بخبره دون حاجة إلى تبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهنا مفهوم الشرط هو أداة الشرط، إن من أدوات الشرط، فهنا الذي نطقت به الآية الكريمة هو الأمر بالتبين عندما يأتي الفاسق بخبر. طيب الذي سكتت عنه الآية الكريمة اللي هو مسألة التبين عند مجيء العدل بخبر، فهنا الآية لم تأمر بالتبين عند مجيء العدل بخبر، فهنا أخذنا من مفهوم الآية، وهذا النوع من المفهوم مفهوم شرط، أن الآية تعلقت الحكم على شرط وإن جاءكم فاسق، علقت الحكم والتبين على شرط وهو إن جاءكم فاسق، فيفهم منه أن العدل إن جاء بنبأ يعمل بخبره دون حاجة إلى تبين. طيب القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، قال نحو ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال مفهومه أنهن بعد الطهر حلال، أنهن بعد الطهر حلال. فهنا حتى هنا أفادت الغاية، أن تحريم يعني معاشرة الرجل لزوجته، تحريم الوطأ أو الجماع، أنه مقيد بهذه الغاية اللي هي حتى يطهر، يعني من المحيط، من المحيط. مفهومه أنهن بعد الطهر حلال، الآية علقت الحكم بغاية، فمفهومه أنه بعد هذه الغاية نعطيه عكس حكم ما قبلها، كما قبل هذه الغاية كان الحكم اللي هو تحريم القربات، فبعد هذه الغاية الحكم هو الإباحة. ونحو إلى المرافق، مفهومه أن ما فوق المرافق لا يغسل في الوضوء، وأيديكم إلى المرافق أمر الله تعالى بغسل اليد إلى المرافق، فإلى هنا تفيد الغاية، ففهمنا من هذا أن ما بعد المرافق أنه حكمه عكس حكم يعني اليد إلى المرفق، فما بعد المرفق لا يغسل، يعني العضد هذا لم يؤمر بغسله في الوضوء. قال أربعة مفهوم العدد، نحو قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات. وهنا مفهوم العدد أن الشرع أعطى عددا معينا حكما من الأحكام، فنعطي العدد الأقل عكس هذا الحكم، بالعدد الذي ذكر أعطيناه الحكم الذي نطق به في الآية، العدد الأقل نعطيه عكس الحكم. هذا هو مفهوم المخالفة، وهذا النوع مفهوم العدد. فهنا كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، هذه كانت آية أنزلت في القرآن ثم نسخت بخمس معلومات، فمعناه أن الذي استقر عليه الحكم أن 5 رضعات معلومات يحرم. الطفل إذا رضع من امرأة 5 رضعات أصبحت هذه المرأة أمه من الرضاع. طيب إذا رضع منها 4 رضعات أو 3 رضعات فقط، فهنا مفهوم المخالفة أنه يعني أنها لا تصير أمه من الرضاع، ولا يثبت التحريم من الرضاع بأقل من 5 رضعات. قال يدل على أن ما كان أقل من ذلك لا يحرم، فهذه دلالة مفهوم العدد. قال مفهوم الحصر بغير إلا، من أنواع مفهوم المخالفة هنا مفهوم الحصر بغير إلا، ومثاله حديث إنما الربا في النسيئة. إنما الربا في النسيئة، النسيئة اللي هو التأجيل، يعني أن يعطيه مثلا ذهبا أو فضة أو كذا، يتبايع معه يعطيه نوعا من التمر أو كذا ويأخذ تمرا بعد مدة، فهذا النسيئة. فلا بد في الأصناف الربوية عند مبادلة يعني صنف ربوي بمثله، تمر بتمر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح أو زبيب بزبيب أو كذا، أنه يكون يدا بيد ومثلا بمثل. فإذا خالف شرط يدا بيد هذا مخالفة، هذا يسمى ربا النسيئة اللي هو في التأجيل. قال استدل به ابن عباس رضي الله عنهما على حل ربا الفضل يدا بيد. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى جواز ربا الفضل أخذا بحديث إنما الربا في النسيئة، فقال ربا الفضل يعني أن يعطيه مثلا ذهبا 100 جرام ذهب ويأخذ 120 جراما من الذهب مثلا من نوع آخر، أو هذه مصوغة بطريقة وهذه مصوغة بطريقة، أو هذه كذا، أو تمرا مثلا كمية من التمر من نوع ويأخذ كمية من التمر من نوع آخر مع التفاضل في المكيال، فهذا يسمى ربا الفضل. فكان ابن عباس رضي الله عنه يرى إباحته، وروي عنه أنه رجع عن هذا واستقر يعني الاتفاق بعد ذلك على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا بمثل، فدل على تحريم ربا الفضل. فالشاهد يعني أن ابن عباس رضي الله عنه استدل بحديث إنما الربا في النسيئة على إباحة الربا في ربا الفضل. ومثله آية إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا هذا أسلوب من أساليب الحصر اللي هو تقديم المفعول إياك نعبد، يعني هو أصل المعنى يعني نعبدك، لكن المفعول هنا اللي هو الكاف تقدم وتحول إلى ضمير منفصل إياك نعبد، يعني إياك نعبد ماذا تختلف في المعنى عن نعبدك، أن إياك نعبد فيها حصر، فيها حصر من أساليب الحصر، يعني لا نعبد غيرك سبحانه وتعالى، وإياك نستعين، يعني يدل بمفهومه على أننا لا نعبد ولا نستعين غير الله. طيب 6، مفهوم الحصر بالنفي والإثبات. مفهوم الحصر بالنفي والإثبات، نحو لا إله إلا الله، منطوقه نفي الألوهية عن الأصنام وغيرها، ومفهومه إثبات الألوهية لله. لا إله إلا الله، فقال منطوقه نفي الألوهية عن الأصنام وغيرها، ومفهومه إثبات الألوهية لله تعالى. قال وهذا النوع هو أقوى أنواع المفهوم، بل إن البعض يعتبره منطوقا في كل من النفي والإثبات. نقول هذا النوع يعتبر يعني أقوى أنواع المفهوم. قال ولذلك لا يخالف فيه من ينكر حجية المفهوم. يقول بعض الفقهاء ينكرون حجية المفهوم لكنهم يسمون مفهوم المخالفة اللي هو في النفي والإثبات هذا يسمونه منطوقا، يقول لك المفهوم ليس بحجة، لكن هذا النوع يجعلونه منطوقا ويحتجون به. واضح؟ قال ولذلك لا يخالف فيه من ينكر حجية المفهوم ويقول إن جملة الحصر بالنفي والاستثناء تتضمن حكمين منطوقين، أحدهما نفي وهو في مثالنا أن غير الله ليس إله، والثاني إثبات وهو في مثالنا أن الله إله، وكلاهما نطق به الموحد. الذين لا يحتجون بالمفهوم بمفهوم المخالفة يحتجون بهذا النوع ويقولون هو منطوق. قال سبعة مفهوم اللقب. مفهوم اللقب، قال مفهوم اللقب ليس حجة على الصحيح. واضح؟ في الحاشية يعني شرح المراد باللقب وقال المقصود عند الأصوليين باللقب هنا الاسم، وخلافه الوصف، وخلافه الوصف. فالاسم قد يكون اسم ذات مثلا أو اسم قبيلة أو كذا، فهذا اللقب. فإذا الشرع يعني أعطى حكما يعني لاسم معين لشخص أو لقبيلة ونحوه وكذا، فهذا المفهوم ليس بحجة، ليس بحجة يعني لا نفهم من هذا أن غير هذا الشخص أو غير هذه القبيلة لهم غير هذا الحكم، ليس حجة على الصحيح. كما لو قلت أكرم بني تميم فليس فيه دلالة على النهي عن إكرام من سواهم، ليس فيه دليل على النهي عن إكرام من سواهم. أكرم بني تميم لا نقول مفهوم مخالفة هنا أنك مطلوب منك ألا تكرم غير بني تميم. ومثاله من السنة حديث النهي عن الربا في القمح والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، هذه الأصناف الربوية الستة التي نص عليها في الحديث، القمح والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا في هذه الأصناف الستة، فلا يدل على جواز الربا في غيرها من النحاس والحديد والقطن وغيرها، لأن ما ورد في الحديث إنما هو أسماء مواد وهي ألقاب لا مفهوم لها. أسماء المواد هذه ألقاب لا مفهوم لها، فيعني لا نفهم من هذا أن الربا محصور في هذه الأصناف الستة. ومن هنا جاز أن يقاس عليها غيرها مما يساويها في علة الربا. طيب قال حجية مفهوم المخالفة. الآن عرفنا مفهوم المخالفة وهو أن الشرع أعطى حكما لموصوف بصفة أو يعني لمشروط بشرط أو لمقيد بغاية أو لعدد معين أو كذا. فمفهوم المخالفة أن نعطي العدد الأقل ونعطي ما بعد الغاية أو ما اختل فيه الشرط أو كذا، نحن نعطيه عكس الحكم الذي أعطاه الشرع للمنطوق به. فهذا المفهوم لو مفهوم المخالفة هل هو حجة أم لا؟ قال الأكثرون على أن مفهوم المخالفة حجة، الأكثرون على أن مفهوم المخالفة حجة. وخالف الحنفية فرأوا أن مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة معتبرة، فرأوا أن مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة معتبرة، ولكنه في نصوص الكتاب والسنة ليس حجة شرعية، بل ما خرج عن المنصوص عليه يبقى مسكوتا عنه. يقول الحنفية قالوا مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة معتبرة، لكنه في نصوص الكتاب والسنة ليس بحجة. طيب ما خرج عن المنصوص عليه قالوا يبقى مسكوتا عنه، يؤخذ حكمه من الاستصحاب لا من اللفظ، يعني المسكوت عنه يؤخذ حكمه من الاستصحاب، واستصحاب الايه الحال الاصلي، يعني من انواع الاستصحاب، واستصحاب الحال الاصلي ان احنا مثلا كما سيضرب هنا المثال، فالحديث في سائمة الغنم الزكاة يستفاد منه عندهم حكم السائمة، أما المعلوفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث أصلا، بل تؤخذ من الأدلة الأخرى، يؤخذ حكمها من الأدلة الأخرى. طبعا الاستصحاب مثلا من الأصل في الأشياء الإباحة مثلا، فنقول الأصل في الأشياء الإباحة، وكون مثلا الشرع علق حكما بشرط أو مفهوم أو كذا أو لقب أو غاية أو عدد أو كذا، فيقول لك المسكوت عنه لا نأخذ حكمه من هذا، أن احنا نعطيه عكس حكم المنطوق به، ولكن نستصحب الحال الأصلي، إن كان المسكوت عنه ليس عندنا دليل مثلا على تحريمه أو كذا، لا نأخذ دليلا على تحريمه من مفهوم المخالفة، ونبقى على الإباحة لأنها الأصل، نستصحب الأصل وهو الإباحة مثلا أو كذا. قال أما المعلوفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث، بل تؤخذ من الأدلة الأخرى. طيب، قال وذهب المالكية إلى أن المعلوف من الإبل والبقر والغنم فيه الزكاة أيضا، قالوا إنما ذكر في الحديث السائمة لأن الغالب على الأنعام كان عندهم السوم، فسميت جميع الأنعام سائمة سواء كانت مما يرعى أو مما يعلف، فلا مفهوم له. أقول كما سميت الأنعام أيضا ماشية، وعلى هذا فوصف السائمة بمعنى اللقب فلا مفهوم له. هنا يقول المالكية قالوا إن المعلوف فيه الزكاة، ليس لأنهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة، ولكن يقولون إن الوصف هنا هو عبارة عن إيه؟ عن قيد يعني أغلبي، زي ما قلنا المرات القيد خرج مخرج الإيه؟ الغالب. إحنا في عندنا زي مثلا الآية الكريمة، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم، حرم الله تعالى نكاح بنت الإيه؟ الزوجة، وقال اللاتي في حجوركم، فهل في حجوركم يعني اللاتي إيه؟ ربيتموهن. طيب لو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت وهو لم يربي هذه البنت، هل يحرم عليه الزواج بهذه البنت؟ نعم، لأنها ربيبة، فإذا الربيبة هذه لها تأثير في الحكم، لكن اللاتي في حجوركم هذه لا تأثير لها في الحكم، هذا خرج مخرج الغالب، إن غالبا الربيبة تكون في حجر الإنسان، وذكر هذا القيد يعني للتنفير من نكاح الربيبة وكذا، لكنه لا تأثير له في الحكم. فهنا مثلا المالكية قال في الغنم السائمة الزكاة، قال السائمة هنا لأن الغالب على أغنامهم وأنعامهم في ذلك الوقت أنها سائمة، فالسائمة هنا خرج مخرج الغالب، وليس المقصود أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، فيقولون تجب الزكاة في السائمة وفي المعلوف. فقالت إن السائمة هذه زي ما نقول الماشية، يعني زي ما تقول ماشية مثلا، يعني اسم آخر للأنعام، فقالوا السائمة يعني هي لقب آخر للأنعام، وليس وصفا مؤثرا في الحكم. والشافعية والحنابلة ممن ذهب إلى حجية مفهوم المخالفة، قالوا في هذا المثال لولا أن حكم المعلوفة مخالف لحكم السائمة لم يكن لذكر السائمة فائدة، فذكر السائمة يفهم منه حكم غير السائمة، ومن هنا سموه مفهوما. قل الشافعية والحنابلة احتجوا بمفهوم المخالفة هنا، وقالوا إن الشرع أعطى حكما للسائمة، فمعناه أن غير السائمة يفهم منه أن غير السائمة حكمها يخالف حكم السائمة، فالسائمة فيها الزكاة، فالمعلوفة لا زكاة فيها. قال شروط حجية مفهوم المخالفة، قال يشترط لحجية مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة غير الإخراج، فإن كان له فائدة لم يكن له دلالة على نفي الحكم عما عدا المذكور. هذا اللي هو مر بنا، اللي هو في قيد يسمى قيد الإخراج والقيد الكاشف. قيد الإخراج اللي هو الصفة المؤثرة، والقيد الكاشف اللي هو الصفة غير المؤثرة. فقال يشترط ان القيد هنا يكون للاخراج يعني وليس ايه وليس وصفا كاشف. فمثال ما له فائدة اخرى قوله تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. فان قوله لا برهان له به وصف كاشف عن ان كل ما اتخذ الها من دون الله فلا برهان عليه. ومن هنا لا يفهم من الآية جواز اتخاذ إله آخر ذي برهان. واضح؟ ليس المعنى أن هناك إله غير الله له ذو برهان وآخر ليس ذا برهان، وإنما المقصود أن كل إله سوى الله لا برهان عليه. ومثاله أيضا قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون بالمساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. التقييد بالمساجد لا يعني جواز المباشرة أثناء العكوف في غيرها. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهنا التقييد بالمساجد لا يعني جواز المباشرة أثناء العكوف في غيرها، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ليس هناك يعني من هم عاكفون في المساجد ومن هم عاكفون في غير المساجد، هو الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. فهذا أخذنا منه أنه وصف كاشف، يعني لأنه لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد. فهنا ليس المقصود هنا بهذا الوصف أنه مؤثر ويخرج مع الاعتكاف في مكان آخر، بل هو كاشف عن كاشف أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد لا غير. فهذا ما يتعلق بمفهوم المخالفة. وبعد ذلك يعني ذكر بعض الأسئلة التدريبات، يعني يمكنكم الرجوع إليها إن شاء الله. نتوقف هنا بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم. لديكم السؤال الأخير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.